الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي شيئا من فضائل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وبينا أن أسماء الله جل وعلا أعلام دالة عليه سبحانه، وأن كل اسم من هذه الأسماء يدل على صفة أو صفات لله عز وجل، إما بالمطابقة أو بالتضمن أو اللزوم. وضربنا أمثلة على ذلك كاسمه تعالى الرحمن واسمه تعالى الخالق. ونضيف إلى ما ذكرناه أن الاسم الجامع لمعاني الأسماء الحسنى كلها والصفات العلى هو لفظ الجلالة الله، كما مر بيانه في تفسير البسملة، ويؤكده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. فهنا أضاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم سائر الأسماء الحسنى إلى اسمه تعالى الله، إن لله 99 اسما، فهذه الأسماء كلها لله عز وجل. لكن ينبغي أن نعتقد بأن أسماء الله تعالى ليست منحصرة في هذه 99 اسما، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق ذكره: وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، إلى قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فتبين من هذا الحديث أن الله عز وجل استأثر أو خص نفسه بمعرفة أسماء له لم يطبع عليها عباده. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاه. فقال البخاري رحمه الله تعالى وغيره: معناه حفظها، بأحصاها هنا بمعنى حفظها، لورودها في الرواية الأخرى، لأنه جاء في بعض الروايات: من حفظها دخل الجنة، فتكون إحدى الروايتين مفسرة الرواية الأخرى. وقال الخطابي رحمه الله: يحتمل وجوها، أحدها أن يعدها حتى يستوفيها، بمعنى ألا يقتصر على بعضها فيدعو الله عز وجل بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليه من الثواب. فأقصد هنا بالعدل الحق والمعرفة والدعاء بها كل بحسبه. فإذا سأل الرحمة استعمل اسمه تعالى الرحمن مثلا، وإذا سأل المغفرة استعمل اسمه تعالى الغفار أو الغفور، وإذا طلب الرزق سأل باسمه تعالى الرزاق وهكذا. ثانيا المراد بالإحصاء الإصافة، ومعنى أول معنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بموجبها. فإذا قال الرزاق وثق بالرزق وكذا سائر الأسماء. وقال ابن بطال عليه رحمة الله تعالى طريق العمل بها، ونحن كثيرا ما ندندن حول هذه الجزئية، وأن المقصود من العلم العمل وليس ذات العلم. قال طريق العمل بها أي بالأسماء الحسنى أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصال بها. أن الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، هي من مقتضيات اسمه تعالى الرحيم، ويحب أيضا من عباده الرحماء. فإذا كان الله عز وجل يحب الرحماء من عباده فينبغي على العبد أن يجتهد ليتصف بهذه الصفة من صفات الله عز وجل ما دام أن الله تعالى يحبها. وكذلك صفة الكرم، وما كان يخص الرب جل وعلا كالجبار والمتكبر فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد يقف فيه عند الخشية والرهبة. ملخص هذا أن يقف عند مدلول كل اسم من أسماء الله عز وجل وصفة من صفاته، فما جاز له أن يتصف به اجتهد في التمرن على اكتسابه والتحلي به. وما كان فيه معنى القهر والجلال والعظمة خضع له وخشع لأجله. وما كان فيه من وعد يتعلق بالثواب والجنة ونحو ذلك وقف عند حسن الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل والطمع فيما عند الله. وما كان فيه من وعيد وتهديد ونحو ذلك التزم جانب الخوف والخشية كي لا يدرك شيء من هذا. ومن مجموع ما تقدم نقول إن معنى إحصاء أسماء الله الوارد في الحديث السابق من أحصاها دخل الجنة هو معرفتها وحفظها وفهمها والإيمان بها وحسن المراعاة لها والمحافظة على حدودها في معاملة الله بها ودعاء الله عز وجل بها. فيكون معنى ما ورد في الحديث من حفظها متفكرا في مدلولاتها معتبرا بمعانيها عاملا بمقتضاها مقدسا لمسماها دخل الجنة. يبقى ليس المقصود مجرد المعرفة، ولا المعرفة وحدها تغني حتى يضم إليها الحفظ، ثم يضم إلى الحفظ التفكر في مدلولاتها والعمل بمقتضياتها والتقديس لها. لمعرفة يتبعها حفظ ثم تفكر وتدبر ثم عمل وتحديد. ونأتي بعد ذلك إلى تعريف توحيد الأسماء والصفات. فنقول توحيد الأسماء والصفات يعني إفراد الله تعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ، وسيأتي شرح هذه المفردات إن شاء الله. أو نقول إن توحيد الأسماء والصفات يعني بعبارة إجمالية الاعتقاد الجاز بأن الله عز وجل متصف بجميع صفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص، وأنه متفرد عن جميع الكائنات ليس كمثله شيء، وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى الثابتة بالكتاب والسنة من غير تحريف ألفاظها أو معانيها ولا تعطيلها بنفيها أو نفي بعضها عن الله عز وجل ولا تكييفها لتحديد كنهها وإثبات كيفية معينة لها ولا تشبيهها بصفات المخلوقين. هذا هو التعريف المجمل لتوحيد الأسماء والصفات. وواضح من هذا التعريف أن توحيد الأسماء والصفات يقوم على ثلاثة أسس، من حاد عنها لم يكن موحدا ربه عز وجل في أسمائه وصفاته. يعني لو نظرنا في هذا التعريف الذي سبق ذكره نستطيع أن نقصد بأن مدار توحيد الأسماء والصفات على ثلاثة أركان لا بد للعبد أن يستوفيها، فإذا وقع الخلل فيها أو في واحد منها كان قدحا في توحيده لربه عز وجل في أسمائه وصفاته. الأساس الأول تنزيه الله عز وجل عن مشابهة الخلق وعن كل نقص. الثاني الإيمان بالأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة دون تجاوزها بالنقص منها أو الزيادة عليها أو تحريفها أو تعطيلها. الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. وهذا إجمال يحتاج إلى تفصيل. أما الأساس الأول وهو تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين وعن كل نقص، فهذا يدل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال. فهذه ثلاث آيات محكمات تدل دلالة واضحة على أن الله عز وجل لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه ولا يشبه به. يقول القرطبي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى ليس كمثله شيء والذي يعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمه في عظمته وكبريائه وملكوته وحسن أسمائه وعلي صفاته لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه به، وما أطلق الشرع على الخالق والمخلوق فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي، إذ صفات القديم جل وعز بخلاف صفات المخلوق. اذا القدر المشترك في ايه؟ في الاسم دون حقيقة هذا الاسم. فاذا وصفنا الله جل وعلا بالعلم ووصفنا الانسان بالعلم، فهل معنى ذلك ان علم الله يساوي علم العبد، او ان علم العبد كعلم الله عز وجل؟ حاشا لله. اذ يقول الله عز وجل والله يعلم وانتم لا تعلمون. فهنا اثبت الله عز وجل العلم لذاته الكريمه المقدسه ونفاه عن كل من سواه الا ما اعطاه الله عز وجل للعبد بمشيئته وحكمته. والله يعلم وانتم لا تعلمون، يستثنى من هذا النفي ايه؟ من سن الله عز وجل به على عبده. ومع هذا وفوق كل ذي علم عليم. وهذا امر مدرك من واقع حياه الناس. يعني طبقه الاطباء، الطب علم ولا مش علم؟ علم. في تفاوت بينهم ولا ما فيش؟ تفاوت كبير جدا. فليس المتخرج حديثا كالاستاذ او الاستشاري او غير ذلك، بل ان الملكات نفسها تتفاوت من انسان الى اخر. فممكن يكون اثنين استشاريين ولكن هذا يفوق ذاك بالملكات والقدرات والمواهب الالهيه التي يعطيها الله عز وجل من يشاء من عباده. حتى العلوم الشرعيه سائر انواع العلوم في تفاوت بين البشر فيها، فكيف بالبشر ورب البشر تبارك وتعالى. اذا القدر المشترك في الاسم او الصفه بين الله عز وجل وعباده في الاسم فقط، اما الحقيقه فلا تشابه بين حقيقه صفه الرب تبارك وتعالى وحقيقه صفه العبد. ليه؟ لان ذات الرب تختلف عن ذات العبد، وكل ذات لها ما يناسبها من الصفات. فاذا كانت ذات الله تعالى لا يماثلها شيء، فالصفات المرتبطه بهذه الذات لا يماثلها شيء من الصفات. طبعا قوله هنا القديم، القديم ليس من اسماء الله عز وجل، ولكن بعض العلماء يعبرون عن اسمه تعالى الاول بالقديم، وهذا في الحقيقه تعبير فيه خلل. لان لما نقول الاول اي الذي لم يسبق بشيء، بخلاف ما نقول القديم ممكن يكون مسبوق بشيء. ولذلك الامام الطحاوي لما ذكر في عقيدته الطحاويه هذا الاسم قال ايه؟ قديم بلا ابتداء. فقول قديم بلا ابتداء فيه معنى الايه؟ الاول. لكن لما اقول القديم فقط ليس فيها معنى الايه؟ ليس فيها معنى الاول. وقال الواسطي رحمه الله في تفسير الآية أيضا، لأنها نص في الباب ليس كمثله شيء، قال ليس كذاته ذات ولا كاسمه اسم ولا كفعله فعل ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ فقط. عالم وعالم، كريم وكريم، سميع وسميع، لكن الحقيقة مختلفة تماما. إلا من جهة موافقة اللفظ وجملت الذات القديمة أن يكون لها صفة حديثة، وكما استحال أن يكون للذات المحدثة صفة قديمة، وكما استحال أن يكون للذات المحدثة صفة قديمة، استحال ليه؟ للذات القديمة أن يكون لها صفة محدثة، وصفات البشر كلها محدثة. وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة. والحقيقة أن الفطرة تؤمن بهذا بداهة، فخالق الأشياء لا تماثله هذه الأشياء الأشياء التي هي من خلقه. ويدخل في هذا الأساس تنزيهه سبحانه عن كل ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فتوحيد الله في صفاته يقتضي المسلم أن ينزه ربه عن الزوجة والشريك والكفء والظهير والشفيع بدون إذن الله والولي من الذل، ويقتضيه أن ينزه الله عن النوم والإعياء والتعب والموت والجهل والظلم والغفلة والنسيان والنعاس وغير ذلك من صفات النقص. أنا بقول إيه؟ تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين وعن كل نقص. وأما الأساس الثاني فيقتضي وجوب الاقتصار فيما يثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات على ما ورد منها في القرآن الكريم أو في السنة الثابتة، فهي تتلقى عن طريق السمع لا بالآراء. فلا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم، ولا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه وصفاته وأسمائه. قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله. فإذا كان أعلم بنفسه وكانت رسل صادقين ومصدقين لا يخبرون إلا بما أوحي إليهم من ربهم، فإذا يجب الرجوع في باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا إلى ما أخبر به الله عز وجل وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وده معنى قول العلماء أن أسماء الله عز وجل إيه؟ توقيفية، يعني موقوفة على الخبر، لا يجوز لامرئ كائنا من كان أن يتدخل فيها برأيه أو عقله أو قياسه، يعني الخبر فقط إما في الكتاب العزيز أو صحيح السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. يبقى هنا باب الأسماء والصفات باب موقوف على الخبر من الكتاب والسنة فقط. وقال معين بن حماد شيخ البخاري رحمه الله من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل. إذا هنا لابد من الوقوف عند مقتضى الخبر تصديقا وتنزيها. يقول الحديث السابق في عدد أو تحديد ما بلغنا من أسماء الله عز وجل 99، وقد وقع خلاف كبير بين أهل العلم في تحديد هذه 99. ونحن نقول الآن من معنى قوله أحصاها أي عرفها فحفظها، يبقى المعرفة رقم 1. هذا الاختلاف اختلاف سائغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لو ذكرها لسهل على الجميع حفظها. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم أمام العلماء وطلاب العلم ومتبعيهم البحث والنظر، وكل يوفق بقدر صدقه في نيته وسعيه وبذل جهده لحصر وإحصاء هذه الأسماء. فإذا اختلفنا في بعض الأسماء أثبتها البعض وأثبت البعض غيرها، أن ثلاثة إحصاء 99 اسم بأدلتها الشرعية، فما دمت مستدلا فأنت على خير وهدى، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أنت هتثبت اسمه تعالى، تثبت اسمه تعالى السيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السيد. غيرك يقول لا، السيد هنا صفة وليس اسما. طيب أنت أثبتها من دليل ولا برأي وقياس ومعقول؟ بدليل، وأنت متعبد بمقتضى الدليل. هذا ما فهمته ولك فيه سلف ولا ملكش. المهم هنا في هذا الباب أن تصف ربك جل وعلا أو تسميه إلا ولك سلف في الاسم أو الصفة. نتجد الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب إن ده اسم من أسماء الله عز وجل، أو إسحاق البراوي قال هذا اسم من أسماء الله عز وجل، أو أحد من العلماء المعتبرين قديما. وإياك أن تخوض في هذا الباب دون أن يكون لك سلف. مهما بلغت من العلم والحفظ والبحث والتنقيب فاحذر أن ترتقي هذا المرتقى الصعب. إذا كان الأئمة كأحمد وغير كانوا يمنعون الرجل أن يتحدث في مسائل الأحكام من غير أن يكون له سلف، فما بالنا بباب العقائد؟ يبقى نقول هنا أنت تنظر في الدليل ثم تراجع من سبقك إلى تسمية الله عز وجل بهذا الاسم من هذا الدليل. فإن وجدت من السلف الصالح الصحابة أو التابعين أو تابعيه بإحسان من يقول بقوله أو سمى الله عز وجل بهذا الاسم فعلى العين والرأس، وإلا سنعود إلى الأصل الذي ذكرناه أن أسماء الله عز وجل إيه؟ توقيفية. نعم، يعني خذ من على ذلك مثلا الحناس المناس مثلا، وأسماء كثيرة. ليه؟ لأن زي ما قلنا إن الباب باب يتسع للاجتهاد من واقع الأدلة، لكن إحنا يحكمنا الدليل وإيه؟ وفهم السلف. ويقضي هذا الأساس من كل مكلف أن يؤمن بما ورد من الصفات والأسماء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجريها على معانيها الواضحة الظاهرة في لغة العرب، ولا يعطلها أي يجحدها أو ينفي بعضها عن الله عز وجل حتى وإن التمس لنفسه المعاذير. هيقول لا، ده أنا لو سميت الله عز وجل بهذا الاسم هيوهم التشبيه، او وقفت الله عز وجل بهذه الصفه يبقى انا اوقعت الناس في تشبيه الله عز وجل بخلقه. كل هذه اعذار لا تقبل، لانك لست احرص على اسماء الله وصفاته وتوحيد الله عز وجل في هذا الباب من نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم الذي نطق بهذه الأسماء وصرح بتلك الصفات. هنقول الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخشى عليهم الوقوع في التشبيه، ونقول وفي أيامنا هذه نحذر الناس من التشبيه. فلا نكتم العلم خشية شيء يمكن الخلاص منه، وإلا فبجحد هذه الأسماء وتعطيل هذه الصفات نكون بذلك قد منعنا الناس من معرفة الكثير والكثير عن ربهم عز وجل من جهة، ومن عبادته التي تقتضيها أسماؤه وصفاته. وسأتي إن شاء الله أن أبين أهمية هذا النوع من التوحيد، أن كل صفة من صفات الله عز وجل تقتضي نوع من العبادات، كل صفة من أسماء الله، كل صفة من صفات الله عز وجل تقتضي عبودية خاصة ربما لا يتوصل إليها إلا من خلال هذه الصفة. فإذا كتمت هذه الصفة من صفات الله عز وجل عن البشر، يبقى أنا حرمتهم من هذه الايه؟ من هذه العبودية، وفي نفس الوقت منعتهم من معرفة الله عز وجل المعرفة التي تليق به. لأن كما قلت قبل ذلك كثرة الأسماء يدل على ايه؟ يدل على ايه؟ عظمة المسمى، وكثرة الأسماء يتضمن ها صفات أكثر. ولا شك إن كلما كثرت صفات المجد كلما كان الممدوح أعظم وأجل. طيب عندما أكتم اسم أو صفة يبقى أنا وفيت الله عز وجل حقه أم بقسته حقه وحرمت الناس من معرفته كما ينبغي ولا لا؟ فليقول ان احنا لا نحدث الناس بهذا او بذاك خشية سنة، ولا حدثهم حتى يعرفوا ربهم عز وجل حق معرفته ويعظموه حق عظمته ويقدروه حق قدره، والمحاذير يحذر منها، ما يخشى منه يبين للناس. نعم أقول. وأما الأساس الثالث فيقتضي من العبد المكلف أن يؤمن بتلك الصفات والأسماء المنصوص عليها في الكتاب والسنة من غير سؤال عن كيفيتها ولا بحث عن كنهها. وذلك لأن معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الذات، لأن الصفات تختلف باختلاف موصوفاتها، وذات الله عز وجل لا يسأل عن كنهها وكيفيتها، فكذلك صفاته سبحانه لا يصح السؤال عن كيفياتها. ولذلك أثر عن كثير من السلف أنهم قالوا عندما سئلوا عن كيفية استواء الله عز وجل، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فاتفق هؤلاء السلف على أن الكيف غير معلوم لنا وأن السؤال عنه بدعة. ليه بدعة؟ لأنه لم يكن ابتداء من دأب وعمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ثم إن من جاء بعدهم بإحسان كانوا يزجرون من يخوض في هذا الباب ويتكلف فيه، فاتفق هؤلاء السلف على أن الكيف غير معلوم لنا وأن السؤال عنه بدع. وهذه طريقة السلف من الصحابة رضوان الله عليهم، فمن تبعهم يمرون آيات الصفات كما جاءت دالة على المعاني اللائقة لجلال الله. دي مسألة في غاية الأهمية. إذن هم يبحثون في المعاني بعيدا عن الكيفيات. اقرأ أي كتاب في التفسير لأهل السنة، وأقربها مثلا تفسير ابن كثير أو تفسير الشيخ السعدي مثلا أو أضواء البيان، نحن نتكلم عن بعض الايه المتأخرين أو المعاصرين. بين معنى الاستواء ولا لا؟ يقولون الاستواء لغة معناه كذا وكذا وكذا، والمراد بالاستواء هنا كذا، المراد ايه؟ معنى. اما حقيقة وكيفية فهذه يرد علمها الى الله جل وعلا، فيقولون الاستواء يعني بمعنى القصد، ويأتي بمعنى الارتفاع، ويأتي بمعنى الاستقرار، كل ده ايه؟ معاني لكلمة استواء. طيب استوى هنا معناها ايه؟ ننظر للمعنى الذي يليق بالله جل وعلا والذي دلت عليه نصوص اخرى، ومنها الرحمن على العرش استوى. عندنا نصوص كثيرة تدل على علو الله تبارك وتعالى، علو ذات وعلو مكان كما سيأتي بيان. طيب هنا من معاني الاستواء العلو، يبقى يصلح هنا ولا ما يصلحش؟ يليق بجلال الله عز وجل ولا لا يليق؟ يليق، لأنه قال في نصوص ايه اخرى. لما نقول الرحمن على العرش استوى، يبقى هنا بننظر في المعنى اللي يتفق مع جلال الله عز وجل والذي دلت عليه النصوص الاخرى. انما كيف استوى هذا ما لا سبيل الى معرفته، بل لا يجوز السؤال عنه. يبقى احنا بنتكلم في المعاني دون الايه؟ الكيفيات. بخلاف ما نسب زورا وكذبا الى اهل السنة انهم لا يتكلمون لا في معاني ولا في كيفيات، يعني بياخدوها الفاظ خالية عن المعاني كالألغاز والأحاجي، وكأنهم ألغوا عقولهم. ومن هنا قالوا ايه؟ طلعت المقولة الفاسدة الجائرة، علم السلف أسلف، وعلم الخلف اللي هم اتكلموا بقى في المعاني والتأويلات والتحريفات قالوا أعلم وأحسن. أعلم ازاي؟ لأنهم فيهم زورا ان السلف لا يتكلمون في المعاني ولكن يمرون الايات كما جاءت. طب هو فيه ايات جاءت بغير معاني؟ ده متصور؟ ده حتى الاشياء اللي العلماء قالوا عنها متشابهات تكلموا فيها، زي الحروف المقطعة وغيرها وغيرها. فالالفاظ كلنا يقول ويعلم ان الالفاظ قوالب المعاني، اذا لا يوجد لفظ دون معنى، فكيف يجهل الصحابة اهل اللسان هذه المعاني؟ عشان نقول ايه؟ ان السكوت اسلم. مين اللي قال السكوت اسلم؟ هم سكتوا، ولكن تكلموا، تكلم ابن عباس، تكلم ابن مسعود، وتكلم من جاء بعدهم في المعاني دون الكيفيات. وده الفارق بين مذهب اهل السنة والمفوضة. المفوضة دول الغوا عقولهم بالمرة، فلم يتكلموا في معاني ولا في كيفيات. الفرق بينهم وبين اهل السنة، اهل السنة اتكلموا في المعاني، اللفظ يدل على ايه؟ على كذا وكذا وكذا وكذا. طب ايه اللي يليق بالله عز وجل؟ كذا. يبقى نحمل هذا اللفظ على هذا المعنى الذي يليق بالله، انما كيف والصفة لا نتكلم فيها. حقيقة، حقيقة والكيفية، الكون بمعنى الحقيقة والكيفية. فطريقة السلف أنهم يمرون آيات الصفات كما جاءت دالة على المعاني اللائقة بجلال الله وكماله من غير تأويل ولا تحريف، ويقولون تفسيرها قراءتها. وده أيضا من اللف اللي حصل للناس مثل هذه الألفاظ، سبب مثل هذه الألفاظ تفسيرها قراءتها. قالوا طيب أخلص لا نفكر في معانيه؟ لا، ما كان هؤلاء ولا يتصور ان هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقرؤون بلا فهم، انما هو مجرد ما يقرا وهو صاحب لسان يعرف الايه؟ يعرف المعنى، ولا يطمع في اكثر من ذلك. يعني ذهنه ما يشركش الى السؤال عن الصفه والكيفيه، لان هو بطبيعه الحرج العربي، لكن مجرد ما يقرا الكلمه يعرف ايه؟ يعرف معناه، فمش محتاج ان هو يقف عندها، لان لو وقف عندها ممكن يجر إلى البحث عن الكيفية والحقيقة، وهو ما يعلم أنه عاجز عنه بل مكلف بعدم النظر فيه أو البحث عنه. وطريقتهم طريقة السلف أسلم وأعلم وأحسن. أسلم ليه؟ لأن كما نقول رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. السلام لا يعدلها شيء. أنت إذا خضت في باب من الأبواب وأنت لا تعرف العاقبة، أتأمن على نفسك من الخطأ والزلل؟ من الذي يأمن إذا دخل في طريق لا يعرف نهايته، لا يتوقع من أين يأتيه الضرر؟ أسلم وأعلم باعتبار أنهم يبحثون عن المعاني ويتكلمون فيه، وأحسن لأنها طريقة الكتاب والسنة والتي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي تتفق مع الحكمة التي أعطاه الله عز وجل نبيه ومن شاء من عباده. ومن خالفهم محجوج بنصوص الكتاب والسنة المثبتة لهذه الأسماء والصفات وإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والسلف الصالح على الإمساك عن التأويل بل التحريف. قال الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله: كنا والتابعون متوافرون كثرة كثيرة نقول إن الله تعالى ذكره فوق العرش، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. وكنا هنا ظاهرها إجماع. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهذا التصريح من الأوزاعي يعني الإجماع، إجماع التابعين المبني على إجماع الصحابة المستند إلى صريح الكتاب والسنة. والإمام الأوزاعي عليه رحمة الله أحد الأئمة الأربعة الذين كانوا في عصر تابع التابعين، وهم مالك بن أنس بالحجاز، والأوزاعي بالشام، والليث بن سعد بمصر، والثوري بالعراق. وسئل الزهري ومكحول عن تفسير أحاديث الصفات فقالوا: أمروها كما جاء. وروي مثل هذا الجواب عن الإمام مالك والثوري والليث، فقالوا جميعا في أحاديث الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف. وهنا أصل عظيم، وهو أن الكلام على الصفات كالكلام في الذات يحتذى فيه حذوه، فكما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. نحن نقول الله عز وجل موجود، كذلك أيضا صفاته قائمة به سبحانه كما وصف نفسه وكما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما لا نبحث في حقيقة الذات لا يجوز أيضا أن نبحث أيضا في حقيقة الصفات. فلو أن قائلا قال لنا: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: لا أعلم كيفيته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله. إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع وتابع له. فكيف تطالبنا ببيان كيفية سمع الله وبصر وتكلمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذلك؟ وإذا كنت تقر بأن الله عز وجل حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه سبحانه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. إذن كل ما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يشبه شيئا من صفات المخلوقين وإن اتحدت الأسماء، فالحقيقة مختلفة تماما. يتبين مما ذكرناه أن هذا النوع من التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، يقدح فيه عدة أمور نبينها لئلا يقع فيها المشكل. أولها التشبيه، أي تشبيه صفات الخالق وصفات المخلوق. ويرى البعض من أهل العلم أن التعبير بالتمثيل أولى، لأنه لفظ القرآن الكريم، والتمثيل ذكر مماثل للشيء، وأهل السنة يتبرؤون من تمثيل الله عز وجل بخلقه لا في ذاته ولا في صفاته، فهم يثبتون لله عز وجل الصفات بدون مماثلة. يقولون إن لله عز وجل حياة، لكنها ليست مثل حياتنا، وله علم لا كعلمنا، وله يد لا كأيدينا، وهكذا. الثاني من قواعد هذا التوحيد التحريف أو التغيير والتبديل. والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه إذا أملته وغيرته، والتشديد للمبالغة. وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، أو نقول التحريف معناه العدو بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره. واحد يكون ماشي الطريق ثم حاد عنه إلى طريق آخر، بنقول إيه؟ انحرف إلى الطريق الفلاني. اللفظ يكون له دلالة ظاهرة، يد الله فوق أيديه، أول ما الذهن ينصرف، ينصرف إلى إيه؟ إلى اليد التي هي الجارحة. طيب لماذا نعدل عن هذا الظاهر المتبادر الذي يسبق إلى الذهن بمجرد سماع الكلمة إلى غيره كالقدرة مثلا؟ وما هو المد في الآية إذا قلنا قدرة الله فوق قدرتهم؟ هل أحد يشك في هذا؟ لما نقول يد الله فوق أيديهم، دي فيها مدح ولا ما فيهاش مدح؟ فيها مدح. لكن لما نقول قدرة الله فوق قدرتهم، ما قدرة الله فوق قدرة الكل، سواء مسلم أو مشرك، جاحد أو تقي، فقدرة الله عز وجل فوق قدرة كل المخلوقين. فهنا أقول إحنا ليه انحرفنا عن المعنى الظاهر اللي هو اليد إلى معنى آخر اللي هو الإيه؟ القدرة. مفيش دليل يدل على ذلك، يبقى ده معنى التحريف. والتحريف في باب الأسماء والصفات هو تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانيها عن مراد الله عز وجل بها. وخصوصا نحن أمام القرآن، القرآن الموصوف بإيه؟ ها؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر. التيسير ده لطائفة معينة من البشر ولا لكل البشر؟ لكل البشر. لكن لو قلنا بقى فيه معاني غامضة وفيه مجال وفيه وفيه وفيه، طب مين اللي هيفهم الكلام ده؟ يبقى ده ميسر ولا غير ميسر؟ ده غير ميسر. إذن هيحتاج العامي إلى عالم، والعالم هيحتاج إلى أعلم منه، وهكذا. طيب لو كان في القرآن مثل هذه الألفاظ التي تحتاج إلى بيان، وخصوصا ما تعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، أكان يجوز للنبي المبين ألا يبين؟ سؤال واضح. لو كان المقصود باليد في الآية دي القدر، كان سكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا أو عن بيان هذا المعنى؟ هذا يستحيل، لأن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليه. فلما لم يذكر معنى غير المعنى الظاهر علم أن المراد هو المعنى إيه؟ الظاهر. ثم إن الصحابة رضوان الله تعالى عليه لو كانوا يعلمون أن هذا الظاهر غير مراد أكانوا يسكتون عن السؤال عن المراد؟ كان ممكن؟ كان يقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بعيد، طب ايه المعنى المقصود بالآية؟ ده أقل شيء، لأنهم أمناء على هذا الدين، اختصهم الله عز وجل بصحبة نبيه وإقامة دينه. كما سألوا عن أشياء كثيرة، سألوا عن الظلم في قوله تعالى ها؟ لا وأينا لم يظلم نفسه في ماذا؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. المعنى المتبادل اللي هو الظلم منه أي ظلم. فلما خافوا وعلموا أن الله عز وجل يستحيل أن يكلفهم بمثل هذا كأس، قال يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ إذا كان أي ظلم يعكر صفو الإيمان يبقى ليس فينا واحد صافي الإيمان. فبينها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألم تقرأ قول العبد الصالح لقمان لابنه وهو يعظه إن الشرك لظلم عظيم. يبقى سألوا ولا ما سألوش؟ يبقى إذن الأشياء التي لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ولم يسأل عنها الصحابة رضوان الله تعالى عليه ولا بينوا معنى غير المعنى الظاهر منها لمن جاء بعدها، كيف يقال بعد ذلك ان لها معاني آلات اللغة اسماء لله عز وجل؟ انا قلت في اثناء كلامي ان السلام لا يعدلها شيء، وقد نختلف في دلالة لفظ ما، فانت تثبت من خلال ما ترى من دلالة اللفظ اسما لله وانا اثبت اسما اخر لله عز وجل، هنستمع ان نختلف؟ يبقى ممكن الرب اللي انت تعرفه غير الرب اللي انا اعرفه، لكن اللي يجمعنا ايه؟ النص من الكتاب والسنة. اما لغات اللغة اسماء لله عز وجل، انا قلت في اثناء كلامي ان السلام لا يعدلها شيء، وقد نختلف في دلالة لفظ ما، فانت تثبت من خلال ما ترى من دلالة اللفظ اسما لله وانا اثبت اسما اخر لله عز وجل، هنستمع ان نفترق؟ يبقى ممكن الرب اللي انت تعرفه غير الرب اللي انا اعرفه، لكن اللي يجمعنا ايه؟ النص من الكتاب والسنة. اما الان على العرش استوى والمعنى استولى، فاليهود زاد النون والمحرفة من امة محمد زاد اللام، فكانوا سواء. هذا تحريف ايه؟ نص باضافة نون هنا ولام هنا، وممكن تغيير الحركات الاعرابية كما وقع لهؤلاء المحرفة ايضا، انهم قرأوا قوله تعالى وسلم الله موسى تكليما، قرأوها وكلم الله موسى تكليما. ليه؟ لنفي صفة الكلام عن الله. قال لو قلنا ان الله عز وجل يتكلم يبقى الناس يقولوا طيب الله يتكلم زي كلامنا، يبقى احنا شبهنا الله بايه؟ من قال ان لازم كلام الله ككلام البشر؟ طب النملة اللي كلمت سليمان او كلمت اصحابها على عهد سليمان قالت نملة يا ايها النمل كلوا مساكنكم، كلمت زينا؟ اذا الكلام متفاوت بين البشر، فهل نقول ان كلام البشر مثل كلام الرب تبارك وتعالى او مثلهم؟ هذا مستحيل. طيب يبقى احنا بنقول هنا ان قالوا كلم الله، لان طبعا ساعدهم ان موسى في الاخر ايه؟ مكسورة، فما فيهاش حركات اعرابية. فرد عليهم بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. خلاص ما فيش اوضح منها. وهو في الحقيقة ما من انسان يأتي بباطل الا وباطله مردود عليه بجنس ما تكلم به. نعم. يبقى ده بنقول عليه تحريف ايه؟ تحريف لفظي، اما بزيادة حرف او نقصانه او بتغيير الحركات الاعرابية اللي بتغير معها ايه؟ المعنى. وفي تحريف معنى او تحريف معنوي اللي هو الاتيان بمعنى للفظ ليس هو المراد من اللفظ. يعني الشيعة عليهم من الله ما يستحقون يقولون في قول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، البقرة هنا عائشة، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قالوا مرج البحرين علي وفاطمة واللؤلؤ والمرجان حسن والحسين. أو كثير من ده، هذا يعني قليل من كثير. هذا تحريف معنى أن لا يتصور أبدا الله عز وجل. حتى سبحان الله، يعني لو فكروا لحظة، هذا كان في عهد موسى عليه الصلاة والسلام، فأين كانت عائشة وأبو عائشة؟ وأين كانت الأمة الإسلامية كلها أصلا؟ ده موسى اللي يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فكانت عائشة فين دلوقتي؟ يعني لكن هو كما قلت إن الجهل يعني يقود أصحابه إلى ما لا يتصور. ولا شك أن التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل لأمور سيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن الذي أقطع به إن أمر العقيدة لا سيما ما تعلق بالله عز وجل وأسماء وصفاته من أيسر ما يمكن، ولولا هذا الدخل الذي دخل بسبب المتفلسفة أو المتكلمين أو المحرفين ما احتجنا أصلا أن نتكلم في هذا الكلام بالمرة، لأن الفطرة بداهة تؤمن بالله عز وجل وأسمائه وصفاته في أعلى مقاماتها. حد ينجح في كده؟ ده حتى اللي حرفوا القول عن مواضعه حرفوه بحجة إيه؟ تنزيه الله عز وجل. لكن لا ينزه الله تبارك وتعالى عما وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، والا هنوصل في الاخر الى اننا نعبد عدما، مش هنلاقي حد نعبده. والعبد بفطرته يتجه الى رب عظيم ليس له مثيل ولا كف ولا شريك ولا ند سبحانه وبحمده. ومن لم يستقر هذا المعنى في نفسه كيف يعبد ربه تبارك وتعالى؟ ده العبوديه نظرها على الخضوع والذل لله. طيب الخضوع والذل ده بكل مين؟ الخضوع يكون لمن؟ لعظيم يستحق ان يخضع له. ولذلك الله تبارك وتعالى لما قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قال ايه بعدها؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. والدعاء في معنى الذلة والانتصار ولا لا؟ أي عبد كيف يستبيح لنفسه أن يخرج عن دائرة العبودية والكون كله مسلم بالعبودية لله عز وجل، وهو سيأتي ربه عز وجل عبدا شاء أم أبى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لكن فارق بين عبد يأتي مختارا وآخر يأتي مضطرا مكرها، فالاختيار يساوي الأجر والثواب والرفعة، والمضطر يساوي الذلة والهوان. بالضبط كإنسان وقع به مصيبة فعلم أنها من الله عز وجل فرضي بها وحمد الله عز وجل عليها وقال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. وواحد ثاني وقعت به مصيبة واحد يقول له يا ابن نصر فيقوم يقول له ايه وانا لاقي حاجة غير الصبر ما انا مضطر للصبر صبرت ما صبرتش ما فيش فايدة هل يستوي هذا مع ذاك؟ مع ان ده صبر وده صبر لكن ده صبر اختيارا والثاني صبر ايه صبر اضرارا. اي انسان عنده ذرة عقل لا يمكن ابدا ان يخرج عن مقتضى العبودية وهو يعلم انه خلق له وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طيب انت مخلوق لكده مشغول بايه عنها والى متى ستظل مشغولة لحد ما تموت؟ طب وبعد ما تموت حالة حال الجهريين الذين يقولون ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر لا تؤمن بالبعث انت كافر. اذا كنت تؤمن بالبعث ايمانك هذا الا يحملك على الاستعداد لهذا اليوم؟ والعجيب ان هو يوم ليس فيه مجاملات وليست فيه شفاعات الا باذن الله عز وجل ورضاه عن المشفوع فيه كرضاه عن الشافع سواء بسواء. طب انت اذا لم تسعى في الدنيا لارضاء الله عز وجل تنتظر مين يشفع فيك ان شاء الله يوم القيامه؟ والله تعالى يقول ولا يشفعون الا لمن ارتضى. نعلق املك ان النبي صلى الله عليه وسلم هيشفع لك ازاي وانت لم تاخذ باسباب هذه الشفاعه؟ ده انت ممكن تدخل فيه لا تنفعه شفاعه الشافعين وانت لا تدري لانه لو شفع لا تقبل شفاعته ولا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع الا لمن رضي الله عز وجل عنه واذن للنبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع فيه. فواحد يتعجب بحال المعرضين عن الله عز وجل ياكل من رزق الله عز وجل ويتمرغ في نعم الله تبارك وتعالى من مهده الى لحده ثم هو يعرض عنه يعرض عنه الى من ولماذا والى متى؟ فاين تذهبون؟ هتروح فين؟ ولذلك كانت اخر ايه نزلت في القران واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. كل واحد يضع هذه الايه نصب عينيه ويعرف ان هو يلاقي ربه ولا بد فليستعد لهذا اللقاء من الان والا فلا يلومن الا نفسه. نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. والله تعالى يقول ما حكم اثبات الاسم بدلاله اللغه باعتبار انها اخذت احكام لغه العرب؟ اولا دلاله اللغه قد اختلف فيها انا وانت وليس معنى اننا نقول ان اسماء الله عز وجل توقيفيه باعتبار ان القران نزل بلغه العرب يبقى اذا يجوز ان ناخذ من لغه العرب او دلالات اللغه اسماء لله عز وجل. انا قلت في اثناء كلامي ان السلام لا يعدلها شيء وقد نختلف في دلالة لفظ ما فأنت تثبت من خلال ما ترى من دلالة اللفظ اسما لله وأنا أثبت اسما آخر لله عز وجل هنستمع أن نفترق؟ يبقى ممكن الرب اللي أنت تعرفه غير الرب اللي أنا أعرفه لكن اللي يجمعنا إيه؟ النص من الكتاب والسنة. أما لو وسعنا الدائرة وقلنا الأفهام تختلف والعقول تتساوى والنظر يختلف يبقى لا يمكن ابدا ان نتفق على رب عرفنا بنفسه من خلال كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان اكبر اهل السنه على انه لا يجوز حتى اشتقاق الاسم من الصفه مع ان الصفه مذكوره في الكتاب والسنه لكن لو وسعنا دائره الاشتقاق يبقى ممكن نسمي الله عز وجل باسماء ليست من اسمائه فلهذا ضيقوا الدائرة جدا وقالوا من أصل في الأسماء الوقوف على النص من الكتاب وصحيح السنة. يقول ورد عن مجاهد رحمه الله في تفسير عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فقال يقعده معه على العرش فهل يعد هذا قولا مقبولا في الآية؟ هذه مسألة خلافية بين السلف، هل المقام المحمود هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى لفصل القضاء بين الناس، أم أن الله عز وجل يقعده معه على العرش ليبين مكانته للعالمين؟ وهو قول مقبول جدا وكثير من السلف قال به، وليس هذا لعظيم على الله عز وجل في حق معظم كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. هل هناك كتب حققت الفتنة بين الصحابة وأحدثها وطرقت الضعيف وما هي؟ أولا كتاب ابن العربي عليه رحمة الله تعالى العواصم من الخواتم من أحسن ما كتب في هذا الباب، ثم إني أقول ما قاله السلف أيضا فتنة عصم الله عز وجل منها سيوفنا فلتسلم منها ألسنتنا. ماذا يفيدك أن تبحث فيما وقع بين الصحابة من مشاجرات كانوا متأولين أصاب بعضهم أجرين وأصاب بعضهم أجرا واحدا؟ مال ومال هذه الأمور؟ أنا قلت قبل ذلك العاقل المؤمن الفقيه هو الذي يسأل عما يترتب عليه عمل، يسأل عن شيء يقوده إلى عمل، يقوده إلى طاعة، يقوده إلى خير. أما هيقول من اللي كان مصيب أو مخطئ في فتنة علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه، مين اللي أحق ومين اللي مش أحق، مين هتستفيد إيه من وراء ذلك؟ علمت أن هذا هو المصيب وهذا هو الذي اجتهد فأصاب أجرا واحدا، هتستفيد إيه من ده؟ الأصل ما عليه أهل السنة قاطبة الإنفاق عما شجر بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا ما قل فتنة سلمت منها سيوفنا فلتسلم منها ألسنتنا. والله طبعا لا شك ان الردود احيانا بتكون واجبة، ولكن نحن نبين في اطار ما سمعتم ان الصحابة كلهم عدول، وان ما وقع بينهم كان اجتهاد، والاجتهاد بين امرين، اما الاصابة فيكون اجرين او الخطأ ويكون اجر، فهم بين أجرين وأجر فقط. بعض طبعا ممكن الأحاديث أو القصص أو الروايات اللي ذكرت وهي ضعيفة أو موضوعة لا مانع من بيان ضعفها وإنها موضوعة وكذا ومذبوبة، للأسف إن أكثر كتب التاريخ مشحون بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة. يقول هل يجوز الاشتقاق من أسماء الله تعالى؟ وهل يقول ولو ورد اسم على الكمال ولم يرد في القرآن ولا سنة فهل نقول إنه من أسماء الله الحسنى كقوله أو كقوله الاسم المشتق المنعم والذي لم يرد في النقل كقول أبي بكر قد جاءني الطبيب إلى آخره. الأصل طبعا كما قلت إنها مسألة خلافية، هل يشتق لله عز وجل أسماء من صفاته؟ فالدائرة ليست دائرة اشتقاق واسعة، ولكن اشتقاق من الصفات، مش اشتقاق مطلق، لا ده اشتقاق من الصفات. هذه مسألة مختلف فيها بين السلف أنفسهم، فمنهم من قال يجوز ما دامت أنها حسنى يعني فيها أعلى درجات الحسن فلبى، والبعض منع خشية الوقوع في الخطأ وهذا أسلم. أما حديث قد جاء عن الطبيب فهذا أو قول أبي بكر قد جاء عن الطبيب فهذا له مستند. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وسأله من أنت قال أنا طبيب، قال أنت رفيق والله هو الطبيب. نعم. أرجو التعليق على بحث الدكتور محمود عبد الرزاق في إحصاء الأسماء والصفات ولو في عجالة، والله لم أطلع عليه حتى أعلق عليه. ما صحة مشهورة بين الناس من هذه المقالة الله موجود وقول الآخرين الستار موجود. وطبعا هذه الكلمات إنما تقال على سبيل الإخبار وأنه يؤمن بوجود الله عز وجل، وليس المعنى البعيد اللي ممكن إحنا نضبط النظر فيه ونقول معنى الله موجود إذا له واجب يبقى إحنا كده. لا، هذا في الحقيقة الناس إذا تكلموا بنوع من التلقائية التي يعرف مدلولها فلا بأس بذلك. يعني البعض ممكن يتشنج بتاعه لما يقول أنا قبلت أخي فلان صدفة، يقول لك لا صدفة ذات، إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما في شيء اسمه صدفة ولا وجود للصدفة في الحياة. أصل هذا هو قصد إيه كلمة صدفة؟ هل قصد صدفة يعني بعيدا عن أقدار الله عز وجل؟ استحالة. قلت له يعني ايه صدفة دي ما لهاش علاقة بأقدار الله؟ الناس لا يأتي ازاي وفي حاجة من غير قدر؟ طيب أداء بيقولها باعتبار انه بدون ترتيب سابق بينه وبين ده المعنى ده جائز. ونفس الله قال لا تصابق ساعة إجابة، لكن المهم نحن بنقول نكون عارفين المدلول. صحيح الأصل في ما تعلق بالله عز وجل وأسماء وصفاته الوقوف على النص، لكن باب الأخبار أوسع من باب الإنشاء، وهيأتي تفصيل الكلام ده إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.